الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، پیش هزارو چوارسطو بستو یکسال لروجه چی وکو امرو ده پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وفاتی کرت نگل دایک بو. زانایانی تاریخ اسلامی مجو اسلامی دلین لدوازده ربیع الاول پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم لسال دیم هجری پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم وفاتی کرت. امر روجی وفاتی پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام بدل نیایی و بلام لای هندگ لزانه اندلن امر روجی لدائق بونی شیتی لهمان روجی جدا لدائق بوا بلام رأی چی راست نیه رأی راست و امر روجی وفاتیتی علیه الصلاة والسلام بلام گرگ نیه روجی لدائق بون بیت یا روجی وفاتی بیت صلاة والسلام اخوة لسر بیت اوی که گرینگا خوای پروردگار با چی نردی و چی بجه بجه کرد و شریعتو پیامکی بریتی بولا چی و چه ارکی چی با ایم جه هشت و حقی اول سر ایم چیه اویان گرینگا خوای پروردگار دفرمی لقرآن پیروزکی دا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إما توما ننارد أي محمد عليه الصلاة والسلام إلا رحمة للعالمين إلا برحمة نبات بوتقرأ خلش بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام رحمتك كبهوية وخواي فروردقار خلشي لقمرايو ظلم استمو شرك وكفر رزقار كرد بوروناشي. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أي مكتابك من بوتو دا بزاندو أي محمد عليه الصلاة والسلام بو أوي خلقي لظلمات لتاركا يكاني كفرو شريك بو خوادانانو نفاميو نزانيو ظلم استمو بدروشتيه رزگار که دریان بینید با نور با روناچی با روناچی تنها خواه پرستی با روناچی زانست و علم با روناچی دمپاچی و دستپاچی و داوینپاچی با روناچی روشت و اخلاق جوان با روناچی عدالت و داد پروری. پیغمبری خواه رساسم نردنکی رحمت بو و هر یچگ لئیم با سیری خوی که بشي لو رحمتي پیغمبري خوات شيا عليه الصلاة والسلام باندازي ايمان هنانت بي و باندازي شوين كوتني و جوالي كردني تو لو رحمتت بركوتوا زور ياكم لحديثي شي صحيح دا پیغمبري خوات عليه الصلاة والسلام دا فرمي ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فرمي هيك بيغمبر يقنية لا بيج من كخواي قورة بو قومي كينارد بي بو أمتك إلا لنا أو قومي خويدة كومالك أصحابي هبون هاولي هبون. شون بيغمبر يخومن عليه الصلاة والسلام صحابي هبو هاولي هبو إيمان ينفي هنا أو لقليبون. فرمي همو بيغمبر يشيش آوا غالبا هاولي هبو كأو هاولاني بيغمبران يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. دستيان بسنتي بيغمبركان وقرتوه لسر بعضي بيغمبركان رويشتون وجويرايلي فرماني أبيان كردوه بلام لباش نماني بيغمبركان قومك دين كإدعاء إيمان بونو شوين كوتني بيغمبركش دكوون بلام يقولون ما لا يفعلون يا تنها قسن عمليا نية قصيان هي ببيع عمل لقصة زور آزايا ياخد ويفعلون ما لا يؤمرون يا لخويا أنا واشتيك دكن كأمريان في نكراوا سيريكا هاولان وشوين كوتي راستقينا بيغمبري إخواء عليه الصلاة والسلام بچي وصفي كردن بوا وصفي كردن كدس بسنتي بيغمبر كان ودقرن ولسر سنة الربازي أوان درون شوين أوان دكون بلام لآخير أمة كسان يقدين لمسلمانان يقولون ما لا يفعلون قصي يقدكن بلام خويا عملي بيناكن بقصي هيتي نهشتو مسلماني شي تواوا بلام سيريكا لمزقود نايبينيت سيريكا لقل مسلماني شي دسباكو داوين باكو إيمان دار نايبينيت نايبينيت نيوشكا نايبينيت بروزوبه نايبينيت يادي خوابكا وآقاي لخوابه نخير كفيش بلاي رخنشي لي بقري كاك هم من مسلمانين. أوصفتي كومالك لمنافقة كخواي برود قادة فرمي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قسيك كانوا عملي بينك بلام كومالك يتر لمسلمان ويفعلون ما لا يؤمرون كارك ذكا وانانك دين وكو صحابة دس بسنة وناقرنو لسر ربازي في غمر برون عليه الصلاة والسلام نا يفعلون كومالك فعلو كردار دكن كما لا يؤمرون كأمريان بينك راوا يتشق لو أنا آهنج جيران ببوني لدائقبوني في غمر صلى الله عليه وسلم كأمر وزور خلق ديكات هركسيك كديكا برسياري لبك أو شتيتو ذيكي أمرت بيك راوا في غمر كردي عليه الصلاة والسلام نا والله اي فرموي بيكن نوالا اي صحابة كرديان نخير نيانكر اي شوار امام كان كرديان نوالا كسيان نيانكر دوا اي بو ديكيت بيغمبرم خوش دوت خوش ويستني راستقين اي بيغمبري خوا وكو صحابة دبي رضاي خواين لبي صحابة خوش ويستنيان بو بيغمبري خوا او اندبو وكو علي دفرمي رضاي خواين لبي كاتيك برسياري لكرا كيف كان حبكم لرسول الله خوش ويستندان بو فيغنبري خواه چون بو ايوي هاولاني فرموي والله ما كان شيء أحب إلينا منه كان أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والله هجتك من لو خوش زياتر ندويست لخو مانو لمال مانو لمندال مانو لباوك مانو لعشيرت مانو لهمو كسك من خوش تردويست اوا فيغنبري خواه خوش دويست عليه الصلاة والسلام ابو بكر رضاي خواه پرودگاري لبيت لمكة كاتك كتعذيب ددرا او اندلي ددرا كتاوكو بهوش دبو كاتي دمو مغرب بهوش خوي دهاتوا پیش همو پرسيارك دي فرمو اي كوا پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام حالي او چونا خيزانكي خوي ببلد نار برو بقره خبري پیغمبرم بو بينا عليه الصلاة والسلام كده قرا خبري پیغمبري بو دينا عليه الصلاة والسلام ديقو سلامته دي فرمو والله لا اذوق طعاما حتى آتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله خواردن ناخوم وآبج ناخوم و تاوكو پیغمبر اخوان بي المنشمل عليه الصلاة والسلام اوابو خوشو استيان انصاريك آفرتك نك پیابيشي انصاري آفرتك لغزوي احد خبري بودن نوا دلن مردكت شهيد بو كشترا دوائي دلن براكشت كشترا دوائي دلن باوچيشت شهيد بو كشترا دفرمي وكيف رسول الله اي بيامبلن بيغمبري خواه وانا عليه الصلاة والسلام بيدلن بيغمبري خواه الحمد لله سلامته توزيك برين بلام سلامته وماوا فرمي والله دلنيا نابم تاوك وخوم نيبينم او جاء اشارتي بودا كان دلن سيرك او پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي وكل خطب بعدك جلل همو مصيبة بلايق لدوايتو اي پیغمبر اخوة آسانا وكما هجني ان شاء الله بابا وچیشم بمریو باب راشم بکشتریو با مردیشم نمینه مادام پیغمبری خواه ماو علیه الصلاة والسلام وكل خطب بعدك جلل همو بلا مصیبتك لدوائی تو زور سوکا ای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام گرنگا وی پیغمبر ما بی علیه الصلاة والسلام افرتک او خوش ویستنکی بو بی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام سیری ام حبیبکن افرتی چی تر ام حبیبک خیزانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام وكتي أبو سفيان بيش أوي مسلمان بيت بوفد بو مفاوضة هاد بولاي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لما كوب مدينة كاتك جيشت مدينة هات مالكي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مالك شكي خوي فراشك لبيبو وكبلين دوشك يقويستي دابني شيل سري بفلك شكي راي چشا نيهج داني شيل سري كتي أي رولا أي كتكم أو فرشد لمن خوش تردوه يا بشايسته ولايقي مني نازان اشتي باشترم بودادني فرمينا والا فرشك پیغمبر لسري دانيشه ناهيلن باوكي چي مشرك وكافر لسري دانيشت سيدي كان او خوش ويستنيان بو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام نقوكو آفرتاني ايمي اورو يا پیاواني ايمي اورو هموش تك دخانا پیش خوش ويستني اخوة و پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بلان بقصه هیچ يان نهشتو توا وكلا صالة چيش دار روجك هات او مولود دکریت و تواو ایما سلماد من که پیغمبر من خوش دوه سالک تواو روزکانی ایما پیغمبر من لبیرنی علیه صلی اللہ سلام نازانین سنتکانی چین بلان بروج ایک دمانوید چند چکلیات ایکو چند خواردین ایکو شیرنمانی ایک ببخشین و تواو بوی بزاند خواهی گوره بزاند که ایما چند پیغمبر من خوش دوید او درویا او خوشویستنی راستقینه نیا سیری خوبیب کن او صحابی جلیله كاتق لقل كومال قراء قرآن خوين حافظي قرآن كغدريان لكراو شهيد ينكردن إلا أو مابو ككان ينكرده وبوي بيكوشن كالدار ين لسر دار هل ينقربو شهيد كردني برسيار يشان لكرت وتيان داوا يك برسيار لدى كين راس والله من دوا أو تو دبيني استاها دا كشتريت أو سطا صدل نياي تخوت پیت خوش بو استا محمد لجای کی تو باو تو لگل معلوم دالی خود دانش پای به اسراحت فرموی دی بزانن سوین بخوا حزنا کم پیغمبر لما لکی خوشی درکی چی بقاج دابچه امنی جی اسراحت بم اوم زور پی خوش تر لوی پیغمبر درکی چی بقاج دابچه نگواب زانن کمن پشیمانم لوا اوابو صحابه رضای خوای پرودگاریان لبه یکی اشتر لصحابه كاتك فرماني في غنبر إخواده بيستي عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله عن الحذف حذف ويك بوبا جاء وبردها به فرمي إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وإنما يفقأ العين ويكسر السن فرمي في غنبر إخواده صلى الله عليه وسلم خزمي خوي بيني صحابيك كآوى بردها دهابت وكتون فندقها بيجي أمر إما فرموا اشتوا مكة في عمري خاصة نهي لي كردوا فرموا يتي أو الندوج من ذاك وجيت نار رابش تبوا في ذاك ليه بلان بداني كثك كده الشينة بتشاوي كثك كده شويري ذاك اشتوا مكة دواي ما ويك كبي يقول ببيني هر بردوامة فرموا في موتي في عمبر واي فرموا هر ديكي والله لا أكلمك أبدا سوين بخ وقت صدق الله كم تاجي أنا معه في موتي في غنبر فرميتي ميك انتو هر ديكي او خزمشيتي والله لا اكلمك ابدا سوين بخوا قصد لك الله كمجاريشتر مادام تو فرماني في غنبر اخواتش كاب عليه الصلاة والسلام ايما رجعنا شوانا لجيان ماندا چن هزار فرماني في غنبر اخواتش شينين عليه الصلاة والسلام چن لسنتي في غنبر اخوات لا ماندا عليه الصلاة والسلام كسيش آمادني بلا ولا فلان كز لتو زيادة في غمري خوش ده دلنا خير كزني وكم في غمري خوش بيه عليه الصلاة والسلام صحابة أواب النزاي خايف رود قاريا لبيه سيري عبد الله بكن كيش كلا صحابة كري سر كردي منافق كاني مدينة عبد الله كري أبي كري سلول كاتك في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لغزوي بني المصطلق قرايوة عبد الله كري أبي كسري منافق كان بول مدينة شاري أو بو لسرتا دعاي پیغمبر اخوا هات عليه الصلاه والسلام بو مدينه خلق كرويان كده پیغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام او كسي منافق بيجبو پیغمبر اخوا نذاوي اخوا رازگويا خلق شوين او كوت او داخل دل دابو كقرانوا او منافق كتي شوين بخوا ناهلم اورو او انسان ذليل بيتنا او شاري مدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل ما بس شيء يا اخوي يعني من انسان شيء بعزتهم خاوني شاري مدينه محمد ايش كتي شيء ذليله كوت كردوا لما كوهات ونهلم بيتنا او شاري مدينه ككركي اوي بيست كري خوي كركي مسلمان بو رازقو بو لقال في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام شو لاي في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام فرمي اي باوكا پیت گیشتو باوکم ای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم خبرت پی گیشتو که باوکم چه قصه چی کردو کفر اگر اذنم بدهی سرکیت بودینم استا سری باو چی خوی اگر اذنم بدهی مادم او کفری کردو برام بر بتو او بی ادبیا سری باوکم دو بودینم استا کس بیه باو چی خوی خوش نوه بلان پیغمبری هن لباو چی شم خوش تردویست پیغمبری خواه اصلا فرموین نخیر اذنی اود نادم دعای بودکم صبر بگره لگلی اذنی اود نادم او جاب عبد الله شو سر درقاي مدينه سر رقاي شاري مدينه فالمسيان بخوا او بيغمر ديته ودشته وناو شار والله ناهي رمباوكم شته وناو شار تاوكم بيغمر اذن ندا بو يبسلمت شي ذليله وشيش عزيزه شي بعزته وشيش ذليله مدينه هي شي بيغمر قواتم هاته وشو وناو شار لقى الصحابه باوك كي هاته رقاي بيغرتوك تسوين بخوانا تي تجوروا ناچی تناو او شاری که شانازی پیوده که یو پیغمبر به ذلیل دادنی تا پیغمبری خواه ازن ندتو ناچی تناو شار خبریان بو پیغمبرنا علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ او جا فرموی لیگر بابی تجوره و او جا ها تجوره و فرموی بوی بزانید که ایمه مسلمانانی شوین کرتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه چونی لگل پیغمبری خواه پیغمبری که خواه نارد بیتی برحمت بو همو خلق پیغمبری که هیچی لخلق ناوی تنها اوان بی لجهنم رزقاریان که بیان خاطر بهشتوا تنها اوان بی لظلم و ستم رزقاریان که بو عدالت و داد پروری لنفامی بو زانستی لبد روشتی بو داوین پاچی چون ایم شوینی نکوین چون قبول که این کسی قصی پی بلای صحابه آوابون رزای خواه گوریان لبی او بریتی لخوشویستینی راست تقینا که صحابه هایان بو بران بر به پیغمبری خواه علیه السلام اما اوی امرو دکرید بناوی خوشویستینی پیغمبرو شوین کوتنی اول دوله کو خوشویستینی راست قینش لدوله چی تره داو کرم لخواهی پروردگار واما لبکا که بر راستی شوینی کوین و ایمانی پی بینین و آخر ما خیر که الحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام خواهی گو رو وصفی کردو باوی لقد من الله على المؤمنين اخواي قورا من نتيج زور قوريها بسر ايمان دارانا اخواي قورا تشاكا وفضل وبخشنديك زور كردو بسر ايمان دارانا شي ابزالين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اويك رسولك بوناردوين لخومان بشرا انسان اويش اگر او نراوي اخوا او رسول اخوا ملائكة بوايا او دما نود خواه ايمانات وانين وكو ملائكة بكين او فرشته وملائكته تحمل لك ايمانات وانين بلا من انفسكم بشر انسان وكو ايما تحملنا راحتي كتك وتترجد بيت تحمل بكي ايماني بخواه هنا ولبيناوي خواج يعني بردسرك وتترجد بيت تحمل بكيت او بكيت اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خواهي قولة پیغمبري بو اوان اركا آيات قرآن من بسر دا بخوينة توا حديث من بو بخوينة توا خواهي قولة پیغمبري بو اوان اركا پاك من كاتا ويزكيهم درون مانو عقل مانو روشت مانو اخلاق مانو بيرو باور من راس كاتا وفاشي كاتا ولا هرشتك خواه في خوشنيا ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن السنة ما فيركا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هرچن دخلكي بيش ناردني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لضلال لقمرائي داد جيان باندازي شوين كوتني سنة تو هداية دراوي باندازي دوريد لسنة وتول لضلالك مبين لقمرائيك غنو أشكلا دايت كواتا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أوا بريتيبو لشريعتك أيبو أوا هاتبو خلچي تنها خواب پرسنو شوين پیغمبري خواب كون عليه الصلاة والسلام بو اوي لدنيا خوش حال بن ولا آخرتش بهشت يان بنسيب بيت آية كين او كسانيكا خوشحال دبن و بختور دبن و رحمت کی پیغمبری خواین بنصیب بو دشت بهشت پیغمبری خواین صلی الله علیه و آله فرمه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى بخاري مسلم دجرنوا كفرموي پیغمبري خواه صم همو امتكي من دچنه بهشتوا تائر خوشا الا من ابى الا او كسي نبيك ابو خوي رفض كات چته بهشتوا كسي رفض كات كسي بل من ناميت قال ومن يابى يا رسول الله صحابه بيان سيربو فرمويان چه اي پیغمبري خواه عليه الصلاه والسلام كبو خوي رفض ذكاء بجيت بهشتوا كسي اي بيغمر اخوا بويرون كلنا والصلاة والسلام اخوالي سربي فرمي من اطاعني دخل الجنة هر كسي طاعة جرى يلي من كات بجيت بهشتوا ومن عصاني فقد ابى هر كسي چيش سربيتي فرماني من بكى لسنتي من لابدا او بو خوي رفضي بهشتي كلو بهشتي نابت كواتب دس خوة براي مسلمان شوين سنتي بكوا لسر بازي برو جوير رايالي فرمانا كاني بكا اواتو دجيت بهشتو ان شاء الله كاوا نكيت او خود رفضي بهشتت كردو خود ناتبت لبردستي خود هل بجيرا چونك خلچي برامبر بناردني پیغمبر اخوار اساسم بونا چن پولك كومالك هاولاني وشوين كوتي هاولاني كسلف صالح پیشيني چاچي ايما پیغمبرو صحابة اوانا شوين پیغمبر كوتون صحابة شويني كوتون اي مشتاروج خيامت كلا سر بازي اوان بروني وشين پیغمبر بكوين عليه الصلاة والسلام او دا چين باشتو ان شاء الله كومل اي چيتر متخلف مقصر وكم ترخم دعا كوتون شين پیغمبرنا كوتون عليه الصلاة والسلام فرمانيان پیدكا بقسيناكا شتيان لقد غدكا هرديكا او سنة كما هر شويني ناكاون اوك انساني تاوان بارو انساني فاسقو انساني كم ترخم كومل اي چيتر نخير او كسانا بعقلي خويان بقماني خويان او اندخوا پرستي دكن كهندك شد دكن پیغمبر جنه كردو عليه الصلاة والسلام البيش اوش كوتونة توا او ايك پیغمبر جنه كر بهر ديكن دلان قيجتك خيرا زيادة خير هر خيرا خويا ما قناح ناكن اما مادام شتك دكين ما بست من خوايا قينا كبا پیغمبر جنه كر به عليه الصلاة والسلام اوانا پیان دوتري مبتدع اوانا لدين داشتين داه ناوا اوانه اشتیک پیغمبر نه کړ به فرمان لسر نه به هر دی کن اوانه مبتدعن اوانه گمران اوانه او کسانن ک پیغمبر اخوا صم فرموی و يفعلون ما لا يؤمرون اوانه او کسانن ک پیغمبر اخوا لهمو خطبه یک دی فرمو وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار همو دا انداوک بدعه لدین دا لدین دا شد مهنن دین دین اخوایا دين بريطانيا لدستور ياسا كومالك اسخربنا وبكيف خوايا ياسا دابنن دين هي خوايا وتشريع شريعتي الله كسبويني لخوايا وشد زياد كابناوي دينوا بابج لنيتم خوايا او كاتا كتو شوين پیغمبري خوا كوتيد عليه الصلاة والسلام كالسر سنتي رويشتي تشاكا كشتي تازد داهنا او بدعايا وبدعاتيش پیغمبري خوا ده فرمي الضلالة وكل ضلالة في النار همو قم رايشش بو آقلا كواتا هرچن دا دلت خوش بيت شتيكت كردو با عبادتي دا زاني ما دام فرماني خواه لسرنية بلو جهنم الدباب نص حديثي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام عبدالله كروي مسعود رضا خواه لبيت صحابيه چي جليلي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام لقال ابو موسى اشعري لكوفبون دواي وفاتي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ابو موسى كتو مزقوتي كوفا بيني هنده كس بيك وخربو نو كومل كوملو برديان لبردستا برد كان حساب ذكى يا الله صد جرب لا إله إلا الله أو صد بردي دينته أو لا حساب ذكى أبو موسى بيسيربو فرملي سدين في عمر شتي وما النبي نوى ببردي تسبيحات يبكين هات لاي أبو عبد الله أبو عبد الرحمن عبد الله كري مسعود فرمي عبد الله كري مسعود لمن زاناتنا زور تر لقل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بابرسيار لو بكم هات برد الرجايتا عبد الله لما هات دروا فرمي ها أبا موسى فرمي والله لمزجوتي كوفشتيكم دي پیام سیر بو لسر او دینی پیغمبر بوی جهشتین اوی او نبو بو شویا نی فرمو قومی کم دی زینای اندکر لمز گود نی فرمو قومی کم بینی مشروبی اندخوارده و عرقی اندخوارده نا قومی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله دکن بلان بشویا اگ دیکن که پیغمبر نی کردو علیه صلی اللہ سلام بزانین او صحابی جلیلا او عالم فاضل دلی چی کاتی که فرموی بابچین سیریان کن که هاد لسر سیریان راوسته بل راس خريشي لا إله إلا الله سبحان الله بل ببردي كان بشيويك دي كان دي سجار او صد بر دهاوت اولاوا فرموي اي امتي محمد عليه الصلاه والسلام ما اسرع هلكتكم اي چن بزوي ايو بهلاك چون خوزور نيه پیغمبري خوا وفاتي كردو عليه الصلاه والسلام تا استقاب قاجق كاني هرماو نشكاوا چون اوا بزوي ايو لسنه ريبازي پیغمبر لا تندا فرميان اي ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير ايما تنهام بس ما الخير بخو ما بس ما الشرنيه ايما دلين لا اله الا الله سبحان الله فرمي وكم من مريد للخير لم يصبه چندها كسه ما بس تيشي خير بلام خيري نبيكاوا نازاني الرقاي خير كامي وسنتك كامي باما بس تيشت خير بيه تنهام بس كافينيه دبي عملك شد بجويري سنتي بغمر اخوابي عليه الصلاة والسلام او جاء فرمي والله إما إنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو إنكم لمفتتح باب ضلالة يعني إيوة لسر ريبازي كان خير تر للريبازي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يا إيوة درقاي قمرايتي دا كان أبو أو أمتا جاء دا فرميت راوية كدا فرميت روجي نهروان لو روجيك خوارجك تندروا تكفيري كان لصحابة كان هالقران أو صحابيان شهيد دكردن دا فرميت زور بي أو كسانيك أو بدعيان دكر لمزقو ديتمانا لقال خوارج كان صحابيان شهيد دكردن بدعيجي قد كسري تشابو تي سري تشابو تي كخويني مسلمان حلالكي كواتا زيادة كردن لدين دا قمرائي آقامان لخومان بيت نتي لخوته وشتك دا بينيت ولا او سنته ولا او الدين قيدي شك اخو من ما بستم خوايا با ما بستيش تخوابه ربازك وششراو وبدني ليلادي دبي لسري برويو التزامت بسنته وهبه نقل اخوته وشد دا بينيت قيدتك اخيره كبلي بيغمبري خوا مولودينك جا قيدتك اخيره خويا خير دكين او خيره اگر براستي خير بولدين دابه لدوش الدرناچه اي بيغمبر بيوتوين بامتك اي فرمو خيره نخيرنا والله نفرمو كواتا بيغمبر إخوة خيانتي لأمتك بيغمبر إخوة شتيك هبو خير بو لدين دابو بينكتوين كواتا مرد عليه الصلاة والسلام بيج أوي نصيحتي تواو ما مبكا بيج أوي أو أمانتش ما بيبقيني كبلي بيغمبر بيوتون بيكن دلين درويا لهيج حديث يقدان هاتوا كبلين والله بينكتوين دلين باشا يا نيد زاني تو دزاني كبله والله پیغمبر نه دي زاني خيره بس من اوروبم در کتو که اهنگ جران خيره يا د بيبلي پیغمبر شته چې نه زاني ومن زاني موش کفره يا د بيبلي زاني ويتي بلان پي نه غتوين شردويتي اوله من خيانتي له امته كردوا لخواف ترسين بره باشته نه کين بناوي دينه وا که خوافي رازي نه به که روزي قيامت غروش بين لا خوافي پیغمبر اخوا نغروس في بي اگر راز زكي وک شافعي ده فرمي رحمتي اخوا له به لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أجر خوج ويستند راس تقي نبي بو في عمر إخوة وكو الصحابة كان توشويني دكوي بقصي دكوي ولسنة درناتي شنك خوج ويستي راس تقينا أويك بقصي خوج ويستكي دكا بلا ميما بقصي ناكن همو ما اندزانين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموية نواجي جماعة واجبة او خلقيك بو جمعهات و بو جمعات دينا و زور بي هر زوري نهاتوا در زاننا و سنتي پیغمبرو واجب ايشا و فرمويتي صلاة السلام اخوالي سر بي خريق بو بقرمو بو او كساني لكاتي بانك دا ناين بو نوش بو جماعات بو مالكانيان آقر كوب كمو دار كوب كمو مالكانيان بسر داب سوتينم چونك بو نوشي جماعات نهان اي دين ايوه نا بلا مولود دكيت اوي پیغمبر دیوه نایکا علیه الصلاة والسلام اوي کنایوه دیکا ریشش نو بو پیا واجبه وکو دین نگو کو حزبایتی کام تان ریشتان هیا اخو واجبه بو نایکید جوه مده مشکلنی اوان آسانه اوی تریشیان دیمیشیان صدمیشیان چندها سنتو فرمانی پیغمبر پس جوه دخین بخیالش من دانایا چندها شتی بی شرعی لخو منو مالو من دال من دادکین بخیالش من دانایا واش دلین خوش من دوه واش دلین بهشت من دوه براي مسلمان ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة باز زرقانك أي خوا تجارتك أي كخواي قولي لك الخوا ديكيت أو سلعة وبازرقانية قرصة وقران بهايا بهش قران بهايا بودست الدكوي بآساني شوية سنة كوي أقر شوية سنة كوي والله وكو جنيد بغدادي دفرميه همو رقايا كان درقايا داخراوة هيتش ينات قين ببهشت إلا يقرقان به أويش رقايا سنة في أغمار صلى الله عليه وسلم شوية كوا خواي قولي بهشت بنسيبك داوة كارم لخواي تاكو تنها بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني روح مان بيبكا لبيدعو بدعكاري بمان فارزي هدايت من دابو سر سنتك في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام خوش من دابو اخوة پروردگار يا ربي خوش بسنك من راستقي نبي شوين كوتنك من بو او تاهتائي بيتا دمرين وراستقي نبي ومن خيت بهش.